جميل بل واجب أن يحمد الإنسان ربه تبارك وتعالى على ما ينعم عليه من النعم الكثيرة التي أولانا بها ربنا تبارك وتعالى، ومن ذلك ما وقع من تحرير هذه البلاد التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، والناس يحتفلون بهذا اليوم، ولكن للأسف يكثرون من معصية الله جل وعلا. ما هكذا كان يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزه الله تبارك وتعالى ونصره، بل دخل متطئ الرأس ساجدا لله تبارك وتعالى. هكذا يحتفل الناس ويشكرون الله تبارك وتعالى على ما من عليهم. أما بمعصية الله جل وعلا إذاء الناس، الصراخ والعويل والصياح واختلاط الرجال بالنساء والبنات بالبنين، هذا كله مما لا يرضي الله تبارك وتعالى. فأدعو أبنائي وبناتي أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يلزموا بيوتهم في هذه الأوقات، وكذلك إذا خرجوا أن لا يخالطوا الناس في مثل هذه المعاصي، فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى بذلك. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا لعل الله أن يرحمنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.